بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. الله يرضى عليك يا سيدنا. الله يرضى عليك يا مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا خلقكم من نفس واحدة أعدوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها وخلق من جاز الجزاء وبد منهما رجالا كثيرا ونساء تعليق على بالطيب وكان تأكل اللهم بارك عليك يا مولانا يا رب. يا مكرم يا مكرم الله. قران قارئ يزيد النبي ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. ما شاء الله يا الله تجلى عليه. وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم. نعم يا سيدي نعم. وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث. فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. ذلك أدنى أن لا تعولوا. وآتوا اليتامى أموالهم. حلو أوي يا صاحبي. الله يكبر بخاطرك. فيها والله يا شباب. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. اللهم اكرمك وأكل يتامى أموالهم

ربنا يرضى عليك النساء صدقاتهن لحلة الله يا ربنا يكرمك ان شاء الله صلى الله عليه وسلم فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا سلام على النبي شيء جديد والله ضيف تعالي مصر كلها العالم العربي العربية حق محمد ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي أرضكم فيها عصوم وقولوا لهم قولا معروفا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقهم فيها واكسوهم اللهم اكرمك يا استاذ وحدوه ربنا يزك حسنا وجمالا يا رب. واحد الله الله اصلح حالك يا شيخ. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. الله أكبر. سبحان الله. ولا تؤتوا الفأس أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى الله اكبر. تمام يا شيخ الله يستر معاك. اللهم صل على حضرة النبي يا رب. وابتلوا اليتامى. السلام على الحنان الحلو ده. اللهم اكرمه. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. الله الله الله بكت عليك يا حاج محمد. محمد الله الله الله وبيت النور يا سماء. وبيت النور يا سماء وَبَلْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا انها لك عالم الهي تذكرت لما يكل قال انها لك عالم الهي. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. الله عليك.

شاء الله يا شيخ. على علم على علمك على علمك يا شيخ. طلع النبي من الصعب للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. اللهم اكرمك ربنا يبارك لك يا حاج محمد. وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر. اللهم اكرمك ربنا متجلى عليك. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. زادك الله نورا على نور وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا من قروضا. اللهم اكرمك يا هو الله. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا